بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الرابع من كتاب المبادئ الأساسية للوظيفة العامة في الإسلام ومدى تطبيقاتها المعاصرة للدكتور محمد أنس قاسم جعفر المقرر على المعهد العالي للدراسات الإسلامية تبع صاد 116. تتميز الأقدمية بالبساطة في التطبيق، ونرى أن هذه المزايا مغالى فيها وظاهرية، ونستطيع أن نرد عليها في النقاط الآتية. فيما يتعلق بالقول بأن الأقدمية تحقق العدالة والموضوعية بين الموظفين، قول فيه بمغالقة، لأن اتباع الأقدمية يؤدي إلى المساواة بين جميع الموظفين دون تفرقة بين الحد وغيره، بين الجد وغيره، وهذا فيه ظلم للموظفين الذين يبذلون جهدا في العمل، فالمساواة بين هؤلاء وغيرهم باتخاذ مدة الخدمة أساسا للترقية بصرف النظر عن إنتاجهم أمر يؤدي إلى الظلم لا إلى العدالة. إذا المساواة في الحقوق تفترض المساواة والتعادل في الواجبات، وهذا هو ما لا تحققه الأقدمية، لأنها تحقق المساواة المطلقة بين الجميع. بجانب ذلك، فإن الموضوعية والتي تتمثل في اتخاذ الزمن أساسا للترقية ما دامت لا تقترن بأي تدخل في إكسابهما قيمة يفترق فيها أحد الأفراد عن الآخر، ينقلب إلى نوع من الانتظار والترقب، ينتج عنه ضرر للإدارة أكثر مما يحدث في أي معيار آخر. القول بأن اتباع مبدأ الأقدمية يجعل الإدارة حريصة على الاهتمام له بالموظفين وتوفير التدريب اللازم لشغل الوظيفة الجديدة صد 117 فليس صحيحا على إطلاقه، فالإدارة يجب عليها أن تهتم باختيار موظفيها وتوفير التدريب اللازم لهم لتنمية مهارتهم أيا كان المعيار المتبع للترقية. القول بأن الترقية بناء على الأقدمية مكافأة من المصلحة لموظفيها مقابل السنوات التي قضوها في خدمتهم يؤدي إلى المساواة لجميع العاملين في منح هذه المكافأة، وهذا ليس سليما إذ ينطوي على ظلم لبعض العاملين، لأنهم ليسوا جميعا سواء من حيث درجة الكفاية، ومن ثم فإن منحهم جميعا مكافأة بالتساوي يعد ظلما بالنسبة للكفاءة، لهذا يجب التمييز بينهم على أساس درجة كفايتهم ومدى إتقانهم لعملهم، ومنح الترقية لمن يستحقها فقط بصرف النظر عن مادة الخدمة. أما فيما يتعلق بأن كل فرد يرتب أعداءه المستقبلية على أساس ما يتوقعه من زيادة في الدخل نتيجة حصوله على ترقية كلما مضى به الزمن في خدمة المصلحة، ولهذا فإن حرمانه من الترقية وتفضيل شخص ما آخر معناه العجز عن مواجهة هذه الأعداء، هذا كفيل بأن يحيله لشخص غير منتج. فهو قول فيه خلط بين أمرين مختلفين، وألف حق الموظف في زيادة مرتبه كلما تقدم به الزمن في وظيفته، باء ترقيته إلى وظيفة أعلى من التي يشغلها. الأمر الأول يمكن علاجه عن طريق منح علاوات دورية للموظف بواسطتها مواجهة الزيادة في الأعباء التي تواجهه. أما فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو الخاص بترقية الموظف من وظيفته إلى أخرى أعلى منها في الواجبات والمسؤوليات، فنرى أنه لا يجوز للموظف أن يرتب أي أمل عليها إلا إذا كان جديرا بها وكان ثمة وظيفة أعلى شاغرة، فالترقية تستلزم دائما زيادة في الواجبات والمسؤوليات. أما بالنسبة للوظيفة المرقى إليها، ولهذا فإنه لا يمكن اعتبارها حقا لكل موظف قضى فترة زمنية معينة في وظيفته السابقة، بل يجب ربطها بالكفاءة والصلاحية حتى يبذل كل موظف قصارى جهده في العمل لكي يظفر بالترقية. صد 118. وإذا كان مبدأ الأقدمية يؤدي إلى اطمئنان الموظفين والقضاء على الشكاوي أكثر من أي مبدأ آخر، فإنه يمكن القول من جهة أخرى بأن هذا الاطمئنان سوف يؤدي بمرور الزمن إلى إشاعة روح التراخي والخمول في أداء العمل، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الكفاءة العالية، حيث إنهم لم يجدوا طول مدة خدمتهم أي تقدير لكفاءتهم، وإن الجميع متساوون في فرض الترقية، ولهذا فإن الأقدمية تؤدي مع مرور الزمن إلى خفض الكفايات الإنتاجية للعاملين، وهذا بدوره يؤثر في المستوى الإنتاجي للدولة. أخيرا، فإن الأقدمية تثير بعض المشاكل في التطبيق، أي أنها لا تتميز بالبساطة والسهولة في تطبيقها. مثال ذلك تاريخ احتساب الأقدمية، هل هو من تاريخ التعيين ثم من تاريخ أم من تاريخ تسلم العمل أم تاريخ التثبت النهائي في الوظيفة؟ بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن الأقدمية ترتب على تطبيقها واتخاذها كمعيار الترقية المضار الآتية: 1- تؤدي الأقدمية إلى الإضرار بحسن سير العمل، وذلك بإسناد الوظائف لغير الجديرين إلى غير الجديرين بها، حيث لا يوجد معيار يوضح الكفاءة للوظائف العليا من غيره. 2- تتجاهل الأقدمية الاستعدادات والفروق الشخصية للأفراد. 3- اتباع هذا المبدأ يجعل الترقية إليه محضة، وليس على الموظف إلا أن ينتظر دوره في الترقية، وهذا ما يؤدي إلى إشاعة روح اليأس بين العاملين. 4- تؤدي الأقدمية إلى غلق الطريق أمام الكفاءات الممتازة التي يمكن أن تؤدي أجل الخدمات لو أسرعت الخطى قليلا في السلم الإداري. خمسة يؤدي اتباع الأقدمية إلى شعور بعدم الرضا من صغار المعطفين ذوي الخبرات مما يؤدي إلى يأسهم وفشلهم منذ البداية الأمر الذي ينعكس على إنتاجهم. صوت 119. 6. جعل الترقية بالأقدمية يبعث من تأثير وفاعلية الرؤساء في معاملة مرؤوسيهم حيث لا رأي لهم في تقرير أمور الترقية التي تعتبر من أهم الأمور بالنسبة للموظفين مما يجعلهم لا يعبؤون بتنفيذ أوامرهم. 7. تقبل أقدمية على المنافسة بين الموظفين مما يؤدي إلى تثبيط الهمم والقضاء على أهم حافز في مجال العمل. 8. يترتب على اتباع مبدأ الأقدمية المطلق أن تطول مسيرة الترقي ويبقى عدد كبير من الموظفين في درجاتهم مددا طويلا حتى يأتي عليهم الدور الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الإدارة من عنصر الشباب الذي يعتبر عاملا لا يعوض من عوامل الدفع والحركة. لكل هذه العيوب فلا يوجد تطبيق عملي لفكرة الأقدمية في التشريعات المقارنة للوظيفة العامة سوى اليمن وفيتنام وكمبوديا، إلا أن هناك دولا كثيرة تطبق مبدأ الأقدمية ولكن ليس بصفة مطلقة وإنما بنسبة معينة بجانب تطبيق مبدأ الاختيار. من هذه الدول مصر بالنسبة لبعض الدرجات والعراق والكويت، ومن هذه الدول أيضا بورما، أثيوبيا، فنلندا، إندونيسيا، الفلبين، أورغواي، يوغوسلافيا والمملكة أيضا كما سأوضح فيما بعد. ثانيا الاختيار. 120. وهذا المعيار يقتضي قيام الإدارة باختيار بعض الموظفين لترقيتهم، وهذا الاختيار إما أن يكون مطلقا من كل قيد وإما أن يكون مقيدا بشروط تتعلق بالكفاءة والصلاحية. ويلاحظ أن أسلوب الاختيار المطلق كان يطبق في الماضي بصورة واسعة، إلا أن الأمر قد تغير بعض الشيء واتجهت قوانين التوظيف إلى الحد من السلطات المطلقة للإدارة ووضعت الضوابط والشروط للترقية بالنسبة للوظائف، أي أن سلطة الإدارة أصبحت مقيدة بالنسبة للترقية، ومع ذلك بقيت سلطة الإدارة المطلقة بالنسبة لبعض الوظائف وهي الوظائف العليا. وتقييد سلطة الإدارة يقتضي وضع مقياس سليم يتم على أساسه الاختيار، فيوجد في هذا الصدد ثلاث طرق لقياس الكفاءة الإنتاجية للموظف وهي: الامتحانات، الوضع تحت التجربة، التقارير السنوية. 1. الامتحانات. تعتبر الامتحانات إحدى الوسائل التي يمكن عن طريقها قياس كفاءة الموظف ومدى صلاحيته للترقية إلى الوظائف العليا، فالامتحان يكشف وتوضح نتائجه ما حصله الموظف من معلومات خاصة بالعمل والخبرات التي اكتسبها، وصلاحيته للقيام بالاختصاصات الجديدة التي سيقوم بها في حالة نجاحه في الامتحان. وهذه الامتحانات من حيث الشكل يمكن أن تكون مفتوحة، أي امتحانات تقوم على أساس المنافسة بين موظف الوحدة التي توجد بها الوظائف العليا الشاغرة وبين غيرهم ممن يعملون بالمصالح الأخرى ويستوفون شروط الترقية. ولهذا تقوم الجهة الإدارية بالإعلان عن الوظائف الخالية بها. صوت 121. ويسمح للموظفين بها وغيرهم من التقدم له، ويثبت الموظفون حسب درجة نجاحهم في الامتحان، ولذا فقد يظفر بالترقية موظف من خارج الوحدة ما دام قد أثبت كفاءته في الامتحان. ويطبق هذا النوع من الامتحانات كأساس للترقية في بعض الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والأردن، وتؤدي الامتحانات المفتوحة كأساس للترقية حصول الوحدة على أفضل العناصر وأكفائها. ولكن من جهة أخرى قد تثير التذمر بين الموظفين داخل الوحدة الذين يرون دائما أن من حقهم الترقية للوظائف العليا، ويعتبرون الأشخاص الذين حصلوا على الترقية من الخارج دخلاء عليهم بما يؤدي إلى خفض الروح المعنوية للموظفين. ويمكن أن تكون هذه الامتحانات مغلقة أو مقيدة تقتصر على الموظفين الموجودين بالوحدة التي يوجد بها الوظائف الشاغرة، أي أنها تقوم على المنافسة المحدودة بين الموظفين في الوحدة فقط، ويترتب الناجحون في كل طريقة كما في طريقة الامتحانات المفتوحة وفقا للدرجات التي حصلوا عليها في الامتحانات. ومن الدول التي تأخذ بهذه الطريقة بصفة مطلقة المكسيك، وبعض الدول تطبيق فكرة الامتحانات المقيدة بجانب معايير أخرى كأسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا. والامتحانات بنوعية المفتوحة والمغلقة قد تكون تحريرية، أي امتحانا كتابيا، وقد تكون مقابلات شفهية وسيكولوجية، وقد تكون عملية. صد 122. ولكننا نرى أن الامتحانات بكل أنواعها لا تصبح معيارا لقياس كفاءة الموظف وبالتالي صلاحيته للترقية للوظائف العليا، لأنها لا تصبح إلا لبعض الوظائف الروتينية البسيطة التي يصبح الامتحان للكشف عن كفاءة أصحابها. أما بالنسبة للوظائف الأخرى فهي غير صالحة، وذلك للأسباب الآتية: الموظف أثناء الامتحان لا يكون على طبيعته المعتادة لاستعداده المسبق لأداء الامتحان، وبعده ما يلبث أن يعود لسيرته الأولى، وبالتالي فإن نتيجة الامتحان لا يمكن أن تكون تحقيقية للكشف عن القدرات التي تتطلبها الترقية. قد تكون الامتحانات صالحة للكشف عن بعض المهارات كسرعة الموظف في أداء العمل أو مقدرته على تحصيل المعلومات، ولكنها انكشف عن المهارات الاخرى والهمة في مجال الحصول على الوظائف العليا كالقدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ قرارات ادارية سديدة، وكقدرة الشخص على قيادة الاخرين دون مشاكل الى غير ذلك من صفات هامة. لا ادرك الموظفون ان كل ترقية تتوقف على نجاحهم او فشلهم في الامتحانات، فستمتلئ حياتهم بالخوف من العقبة القادمة التي يتعين عليهم تخطيها والنجاح فيها، وسيقضون الجانب الاكبر من وقتهم في الاستعداد لها. ولن يكون الجو المدرسي الذي سيسود المصالح والادارات مواتيا للقيام بالواجبات الوظيفية. تقتصر الامتحانات على تقدير درجة كفاءة الموظف في وقت معين وهو وقت الامتحان فقط، وعلى ذلك لا تكون نتيجتها تعبيرا صادقا عن كفاءة الموظف وصلاحيته للترقية للوظائف العليا. صاد 113. كما ان نتيجة الامتحان تتأثر بالظروف الشخصية للموظف وحالته النفسية او الصحية. وتم تعريض هام للامتحانات يتمثل في انها تؤدي الى ضعف مركز الرؤساء امام مرؤوسيهم، لانها تولد شعورا بعدم الثقة في رأي الرؤساء بالنسبة لمرؤوسيهم. 2. الوضع تحت التجربة. وتقوم هذه الطريقة كوسيلة لقياس كفاءة الموظف على ترشيح الموظف لصفة مؤقتة للقيام بمهام الوظيفة التي سيرقى اليها، وذلك على سبيل التجربة والاختبار. ويتحقق ذلك عمليا بندب او الحاق الموظف لشغل وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها، او تكليفه بالقيام بالعمل وكيلا او مساعدا لمن يشغل الوظيفة الاعلى، وذلك لفترة زمنية يتم تدريبه خلالها على اعمال هذه الوظيفة الاعلى. فاذا ثبت صلاحيته رقي لهذه الوظيفة والا اعيد لوظيفته الاصلية. ولا شك ان الوضع تحت التجربة يؤدي الى تهيئة الفرصة للصفات غير الملموسة في الوظائف التي كثيرا ما يكون لها اهميتها عند اتخاذ قرار بالترقية للوظائف العليا، الا اننا نأخذ عليها ان جو التجربة والاختبار الذي يكون فيه الموظف يختلف عما سيكون عليه العمل مستقبلا، لان من يوضع تحت الاختبار يكون قلقا ومتهيبا ويخشى الكثير من التصرفات خوفا من الوقوع في الخطأ، لانه يعلم سلفا ان كل خطأ محسوب عليه، ونتيجة لذلك سيحاول الموظف ان يبذل قصارى جهده في العمل حتى يحصل على الترقية، ثم لا يلبث ان يعود لحالته العادية. ولهذا فان هذا المعيار غير مطبق الا في عدد قليل من الدول، منها اثيوبيا وانجلترا في حالة واحدة. صدمة 24. وهي الترقية من كادر ادنى الى كادر اعلى منه، كالترقية من الكادر الكتابي الى التنفيذي ومن التنفيذي الى الاداري، لان الموظف يوضع بعد نجاحه في الامتحان المقرر للترقية من كادر لاخر فترة زمنية تحت التجربة، فاذا فازها بنجاح ثبت نهائيا في الكادر الاعلى والا اعيد للوظيفة السابقة بالكادر الادنى. 3. التقارير السنوية. نستطيع ان نعرف التقارير السنوية بانها تحليل دقيق لما يؤديه الموظف من واجبات وما يتحمله من مسؤوليات بالنسبة للوظيفة التي يشغلها، ثم تقييم هذا الاداء تقييما موضوعيا وفقا لنظام كامل يسمح بتسجيل عمل كل موظف ووزنه وبميزان دقيق وعادل، لكي يكون التقدير في النهاية ممثلا لحقيقة وضع الموظف ومدى كفاءته في العمل، وذلك خلال فترة زمنية هي سنة. ويجب لكي تكون هذه التقارير معيارا سليما لقياس كفاءة الموظف ان تكون عناصر التقدير الواردة في التقرير موضوعية ومحددة على اساس من طبيعة العمل في كل نوع من انواع الوظائف وما تتطلبه من صفات وخصائص حتى يمكن اداؤها على اكمل وجه. ويجب ان يراعى في البيانات التي يتضمنها التقرير ان تتناول تقييم الموظف من جانبين: الاول الاداء السابق للموظف واحتمالات ادائه وطاقاته في المستقبل، صاد 125، وقدرات الموظف على هذا الاداء وذلك بالنسبة للوظيفة التي يشغلها. الثاني مدى صلاحية الموظف لشغل وظائف اعلى ذات مسؤوليات وواجبات اكبر، وبخصوص كيفية التقدير فانه يجب ان يكون بالارقام اولا، ثم تترجم هذه الارقام الى اوصاف معينة، مثال ضعيف، متوسط، جيد، ممتاز، لان التقدير النهائي بالاوصاف اقرب الى طبيعة الكفاية الوظيفية باعتبارها صفة مرتبطة بالموظف. ونظرا لتعدد انواع الوظائف وتفاوت مستوياتها واختلاف المصالح بعضها عن بعض من حيث طبيعة عملها وقوعه وظروفه، فانه يجب تنوع عناصر التقدير وما يتطلبه هذا النظام من تعدد نماذج التقارير وتحقيق اللامركزية في ادائها، بان يترك لكل جهة ادارية حرية اختيار عناصر التقدير التي تتفق وتتلائم مع كل فرع من انواع الوظائف وفقا لطبيعة عملها وظروفه، وان يكون لها سلطة التعديل في هذه العناصر كلما اقتضى الامر ذلك، ولكن هذا لا يمنع من قيام الجهة المركزية المشرفة على الوظيفة العامة من اعداد تقارير نموذجية يمكن للجهات والمصالح المختلفة الاسترشاد بها عند وضع التقارير الخاصة بها. فمن الطبيعي على الجهات الادارية حين وضع نموذج التقرير ان تستعين بها أن تستعين بالأخصائيين في تحليل الوظائف وعلم النفس والإحصاء حتى تكون أمام تقييم موضوعي وسليم لعمل الموظف. ويجب أن تكون القاعدة بالنسبة لهذه التقارير هي العلانية، ومفادها إعلان الموظف بنتيجة التقرير الذي كتب عنه بواسطة رؤسائه حتى يعرف كل موظف مستوى كفايته، وبذلك يتحقق المزايا الآتية: تقييم الرؤساء المرؤوسين تقييما موضوعيا وتمسكهم بالحيدة التامة وبعدهم عن التحيز للشخص دون آخر. 126. إذا لم يعلم الموظف بنتيجة التقرير ولم يطلع على أخطائه وعيوبه فلن يتمكن من اتخاذ أي إجراء لمعالجة نقط الضعف الموجودة لديه. يهتم أي موظف دائما بمعرفة رأي رئيسه عنه، خاصة إذا كان هذا الرأي سيترتب عليه نتائج كثيرة بالنسبة لوظيفه في الجهة التي يعمل بها. وتطبيقا لمبدأ العلانية، فإن الأمر يستلزم أن يكون للموظف الحق في التظلم من التقرير الذي يعطى عنه مدعما بالأسانيد في الرد على ما جاء في التقرير، وأن تتوفر للموظفين الضمانات اللازمة لجدية النظر في هذه التظلمات. ويلاحظ أن تشريعات الوظيفة العامة في أغلب دول العالم تكاد تجمع على الأخذ بنظام التقارير السنوية، أما كعامل رئيسي لقياس كفاءة الموظف كما هو الحال في أغلب الحالات في إنجلترا ومصر والمملكة العربية السعودية كما سنرى، وأما لدور مساعد بجانب طرق أخرى تتبعه الإدارة لقياس كفاءة الموظف كالامتحانات أو الوضع تحت التجربة، فالتقارير تعتبر هي القاسم المشترك لقياس كفاءة الموظف في أغلب التشريعات الوظيفية. موقف النظام السعودي في مجال التقدير: جمع النظام في المملكة كأغلب الأنظمة الموجودة في دول العالم المختلفة بين الأقدمية والكفاءة في ترقية الموظفين العموميين، وذلك لحتى لا تهدر مدة خدمة الشخص التي تساهم في زيادة خبراته وتجاربه. وفي نفس الوقت استخدم الترقية كحافز تشجيعي للموظف المجد الذي يقوم بعمله على خير وجه، ووضع شروطا وضوابط للترقية. وقد تضمن نظام الخدمة المدنية المبدأ العام للترقية في المادة 10 التي نصت على أن يتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام. 127. وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيف، ولا تكون الترقية نافذة قبل تاريخ صدور القرار بها. وقد فصلت أحكام الترقية وشروطها وضوابطها وإجراءاتها في اللوائح التنفيذية لهذا النظام حسب ما نوضح في الفقرات الآتية. شروط الترقية: نصت لوائح الخدمة المدنية على شروط الترقية في المادة 10 الفقرة الأولى، وهذه الشروط هي: أولا، أن توجد وظيفة أعلى شاغرة تطبيقا للأساس الموضوعي الذي تأخذ به المملكة في تنظيمها للوظائف العامة، فإنه ينظر دائما للوظيفة باعتبارها مجموعة من الواجبات والمسؤوليات، ولا يمكن تعيين أو ترقية الشخص إلا إذا كان العمل يصاحبه من الناحية يحتاجه من الناحية الواقعية. وكل هذا يستلزم ضرورة وجود وظيفة أعلى شاغرة حتى يمكن ترقية الموظف. ثانيا، أن تتوافر في الشخص المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيرقى إليها. ثالثا، أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية. رابعا، قضاء فترة زمنية في المرتبة الوظيفية التي يشغلها، وهذا يعني أن لوائح الخدمة المدنية في المملكة أخذت بفقة الأقدمية التي سبق وأوضحناها. 128. ولكن بجانب ضوابط أخرى، وقد حددت هذه اللوائح الحد الأدنى لمدة بقاء الموظف في الوظيفة التي يشغلها، فاشترطت أن يكون المرشح للترقية قد أكمل 4 سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، ونقل هذه المدة إلى 2 بالنسبة للموظف الذي أكمل بنجاح برنامجا تدريبيا خاصا لا تقل مدته عن 1 سنة، وذلك بالنسبة للوظائف المعينة تحدد بالاتفاق بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية. ويستثنى من قاعدة ضرورة مضي 4 سنوات قبل الترقية للمرتبة الأعلى من تتم ترقيتهم للوظائف القيادية والذين يشغلون المراتب الوظيفية 11 و12 و13، فقد صدر بشأنهم قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 بتاريخ 18/8/1317 هجرية، والذي وضع الشروط الآتية بالنسبة له: 1. أن يكون الموظف قد أمضى بالمرتبة 10 سنوات على الأقل أو يكون شاغلا لمرتبة أعلى. 2. أن يكون للموظف مدة خدمة سابقة لا تقل عن 4 سنوات في طبيعة عمل الوظيفة. 3. أن يصدر القرار من الوزير المختص بعد إعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج يعده الديوان العام للخدمة المدنية، ويتضمن بيانات تملأ من قبل الوزير مصدر القرار ورئيس ديوان الخدمة المدنية، وإذا كان الموظف مرشحا لشغل وظائف المرتبتين 12 و13 فيرفع الأمر للمقام السامي للموافقة على شغل الوظيفة. 5. أن يكون الموظف كفءا وجديرا بالترقية حتى تكون الترقية حافزا بالنسبة للموظفين، فإنها يجب ألا تتقرر للجميع بناء على أقدميتهم، وإنما يجب أن يكون الموظف كفءا جديرا بالترقية، وذلك تشجيعا للموظفين على القيام بعملهم وتفانيهم وبذل أقصى جهدهم بالنسبة لهم. 129. ولهذا نصت لوائح الخدمة المدنية على ضرورة ألا تقل درجة التقرير المقدم عن الموظف في السنة الأخيرة عن مرضي. فإذا حصل الموظف على تقرير غير مرضي لا يرقى حتى يحصل بعد ذلك على تقرير مرضي على الأقل. بجانب ذلك اهتم النظام في المملكة وجعل سياسته بنجاح عنصرا من عناصر الترفيه كأحد العوامل التي تثبت كفاءة الشخص وجدارته. ويمكن أيضا إجراء مسابقة للمستوفين للشروط للاختيار من بينهم من هو أكفأ وأقدر بشغل الوظيفة الأعلى كما سنوضح في الفقرة التالية. إجراءات الترفيه: تحقيقا للتأكد من توافر الشروط سالفة الذكر وضمانا للموظفين ضد تعسف الإدارة، فإن الترقية تتم وفقا للإجراءات التالية: أولا، إعداد قوائم بالموظفين المستوفين للشروط السابقة بواسطة إدارة شؤون الموظفين الموجودة في الجهات الإدارية المختلفة. ثانيا، إحالة هذه القوائم إلى لجنة الترقية الموجودة في الجهة الإدارية والتي تؤلف بقرار من الوزير المختص من 3 أعضاء من المسؤولين الرئيسيين، ويتم اختيارهم من داخل الوزارة أو خارجها. وفي حالة كون المرشح للترقية أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتا. ثالثا، تقوم لجنة الترقية بناء على موافقة من الوزير المختص بالترشيح للترقية، أما عن طريق مسابقة للمرشحين تدريها لجنة يحددها الوزير المختص أو عن طريق المفاضلة بينهم وفقا للأسس التالية. 1. التدريب: يكون الحد الأقصى لنقاطه بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى 25-20 على النحو الآتي: 130 تحتسب نقطتان لكل شخص تدرب بنجاح في طبيعة عمل الوظائف الحرفية والفنية المساعدة، ونقطة واحدة لكل شخص تدرب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف. يكون الحد الأقصى لنقاط التدريب من المرتبة 6 حتى 10 15 نقطة على النحو الآتي: يحتسب كل 3 أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة 3 نقاط. نراعى في احتساب نقاط التدريب ألا تكون فترته قد احتسبت مدة للخبرة عند التعيين، كما يجب أن يكون التدريب قد حصل عليه وهو يشغل المرتبة المرقى منها. 2. التقارير السنوية: نصت المادة 36 من نظام الخدمة المدنية على أن تعد تقاريرا دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية. وقد صدرت هذه اللائحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7401 في 6/3/1401 هجرية، وبدأ العمل بها ابتداء من 1/7/1401 هجرية. وقد عدلت هذه اللائحة في 1/7/1404 هجرية بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم 1، وطبق هذا التعديل ابتداء من 1/1/1405 هجرية. وسنزيد هذا الموضوع تفصيلا عند دراستنا للرقابة على موظف الدولة. 3. الأقدمية: يقصد بها مدة خدمة الشخص السابقة في الوظيفة وحدها، وحدها الأقصى في نقاط الترقية 10 نقاط، بحيث تحتسب نقطة واحدة عن كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة الوظيفية. 4. التعليم: اعتد المقنن في المملكة بالتعليم وادخله في الاعتبار عند احتساب نقاط الترقية وفرق بين الموظفين على النحو الآتي: 131 بالنسبة لشاغل الوظائف من المرتبة الأولى حتى 5 يكون الحد الأقصى للنقاط الخاصة بالتعلم 10 نقاط، تحتسب على أساس منح نقطة للموظف عن كل سنة تعليمية قضاها تزيد على المؤهل العلمي المطلوب للمرتبة التي يشغلها. بالنسبة لشاغل الوظائف من المرتبة 6/10 يكون الحد الأقصى للنقاط الخاصة بالتعليم 15 نقطة، تحتسب على النحو الآتي: إذا كان التعليم مرتبطا بالوظيفة تحتسب 3 نقاط عن كل سنة تعليمية زائدة عن الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب. إذا كان التعليم غير مرتبط بالوظيفة تحتسب نقطة واحدة عن كل سنة تعليمية تزيد عن الحد الأدنى للمؤهل العلمي المطلوب. تقوم اللجنة بعد دراسة كل الموضوعات السابقة بإعداد بيان للمرشحين للترقية ترفعه للوزير المختص الذي يقوم برفعه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لمراجعته، والتأكد من أن هذا البيان تم إعداده وفقا للقواعد النظامية السابق ذكرها. ويجوز بعد الاتفاق بين رئيس الديوان العام لخلال الخدمة المدنية والوزير المختص عدم التقيد بهذا الإجراء. بعد مراجعة البيان من قبل الديوان العام للخدمة المدنية يعاد إلى الجهة الحكومية لإصدار القرار الإداري الخاص بالترقية. وجدير بالذكر أن الترقية لا تكون نافذة إلا من تاريخ مباشرة الموظف في أعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية. واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها في الحالات الآتية: 132 ألف ترقية الموظف بقرار من مجلس الوزراء. ب إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية. ج إذا كان الموظف مبتعثا للتدريب. ه إذا كان الموظف في فترة أجازة رسمية. م إذا كان الموظف معارا لمنظمة دولية ويشترط لنفاذ الترقية في الحالات ب و ج و د و ه أن تتم مباشرة الموظف لعمله بعد انتهاء الامتداد أو التدريب أو الأجازة أو الإعارة. المبحث الثالث: الحق في الأجازات. الموظف العام في حاجة للخلود إلى الرفض، وذلك لتجديد نشاطه، كما أن ثمة ظروف اجتماعية أو عملية أو مرضية تطرأ له تجعله في حاجة إلى أجازة. فضلا عن ذلك، فإن المصلحة العامة للجهة الإدارية تقتضي في بعض الحالات منح الموظف فترة من الرفض. ولقد راعى النظام واللوائح التنفيذية في المملكة ذلك، فنصت المادة 28 من نظام الخدمة المدنية على أن تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الأجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها. وقد نظمت اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية الأجازات للموظف العام في الفصل الخامس، وهذه الأجازات هي: أجازة عادية أو سنوية، أجازة العيدين، أجازة لأداء الامتحان الدراسي، أجازة طارئة، أجازة مرضية 133، أجازة مرافقة لأحد المرضى، أجازة دراسية، أجازة استثنائية، أجازة وضع وعدة وفاة للسيدات، أجازة ارتياضيين. ونفصل ذلك فيما يلي. أولا، الأجازة العادية أو السنوية، مدة هذه الأجازة العادية أو السنوية 30 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة بمرتب كامل يتقاضاه الموظف مقدما حسب آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وللإدارة الحرية في تحديد مواعيد هذه الأجازة حسب ظروف العمل وطبيعته، تأسيسا على ضرورة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد. والأصل العام أن هذه الأجازة حق مقرر للموظف، وبالتالي فإنه لا بد من أن يتمتع به، لأن من مصلحة الإدارة خلود الموظف للراحة سنويا فترة من الزمن. وكقاعدة عامة ترتيبا على ذلك، لا يجوز تأجيل الأجازة السنوية إلى السنة التالية إلا في الحالات الضرورية، سواء من جانب الموظف أو من جانب الإدارة. فهنا يجوز تأجيل الأجازة وترحيلها إلى السنة التالية على ألا تزيد على 3 سنوات، ولهذا يجوز ضم الأجازات العادية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الأجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة على 90 يوما. ويجوز للموظف أو للإدارة تجزئة الأجازة بشرط ألا تقل الفترة عن 15 يوما. وبالنسبة للعاملين تدريس تعتبر العطلة الصيفية بمثابة الأجازة العادية له 134، بمعنى أنه لا يجوز لمن يعمل في حقل التدريس أن يطلب الأجازة العادية أو السنوية خلال فترة الدراسة المعتادة، ويجوز للجهة الإدارية المختصة تكليف الموظف في حقل التدريس بمهام تتعلق بعمله أثناء الأجازة، ولكن بشرط أن يتمتع ب30 يوما على الأقل أجازة سنوية. وإذا انتهت خدمة الموظف لأي سبب من أسباب نهاية الخدمة وكان له رصيد من الأجازات يزيد على 90 يوما على مدة الأجازة التي يستحقها وقت نفاذ نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي 5 وتاريخ 1/2/1391 هجرية، فيسقط حقه فيما يزيد عن ذلك، ويدفع له التعويض عن هذه المدة يعني.